يا حيدر اعتب قاس العتب وانت داري بالسبب اني المصونة ليش يهينوني يا حذر اعتب قاس العتب وانت داري بالسبب اني المصونة ليش يهينوني يا حذر يلي ما مثلك بشر تدري ضلعي انكسر بعيني يا حبيبي تدري لطموني يا حذر عتبوا سلعتك وانت داري بالسبب اني المصونة ليش يهينوني يا حذر يلي ما مثلك بشر تدري ضلعي انكسر عيني يا حبيبي تدري لطموني ماكو شبا ونار داخل الدار روع صغار ورد بغصون الأمن ذبلت من الحسر ماكو أعذار شبا ونار داخل الدار روع صغار ورد بغصون الأمل ذبلت من الحاسس علي أنادي في حال مرة في ويلك انت اجوني زمرة عجب فقارك نساني يعني وضلعي ترضى العدو يكسر علي أنادي في حال مر في وينك أنت إجاني زمرة عجب فقارة نساني يعني أضل عتربة العدو يكسر يا حذار عتبو قاس العتب وانت داري بالسبب اني المصونة ليش يهينوني يا حذر يلي ما مثلك بشر تدري ضلع ينكسر عيني يا حبيبي تدري لطموني ماكو أعذار شبا والنار داخل ماكو أعذار شبوي نار داخل الدار روعه صغار ورد بغصون الأمل ذبلت من الحاسس علي أنادي في حال مر في وينك انت إجاني زمرة عجب قارك نساني يعني أضلعي ترضى العدو يكسر عجب فقارك نساني يعني أضل عترضى العدو يكسر ورا الباب التجي لأجل الستر يجيني بسمار الصدر خماري مو عليا ويندفع بابي ورا الباب وانا عني يا علي ما احد حامي لي انت مو حياتي واغلى احبابي ورا الباب التجي لاجل السسر جيني مسمار الصدر خماري مو عليا ويندفع بابي ورا الباب وانا عني يا علي ما احد حامي الي انت مو حياتي واغلى احبابي العذو يا أبو حسين أني في البيت كسر ضلعي العذور يا أبو حسين أني في البيت كسر ضيعه اني مو بنت النبي كيف انعصر عاصر علي يا حيدر والله ضربوني ولا اطمع بالايد على عيوني شتمني واحد شتم ابويا وخرجيني وسقطوني والله ضربوني قولت ما بالإيد على عيوني شتمني واحد شتم أبويا وخرجني علي حيدر والله ضربوني قولت ما بالإيد على عيوني شتمني واحد شتم أبويا وخرجيني وسقطوني وخرجيني وسقطوني ورا الباب التجي لجسته جيني مسمار صدو خماري مو عليا ويندفع بابي ورا الباب وانا عني يا علي ما أحد حامي إلي أنت مو حياتي وأغلى أحبابي ورا الباب التجي لأجلسته جيني مسمار صدو خماري مو عليا ويندفع بابي ورا الباب وانا عني يا علي ما أحد حاملي أنت مو حياتي وأغلى أحبابي العذو يا أبو حسين أني في البيت كس كس كس كس العذو يا أبو حسين أني في البين كسر الضلع أني مو بنت النبي كيف انعصر عاصر العذور يا أبو حسين أني في البيت كسر بالعين أني مو بنت النبي كيف العصر عاصر علي حيدر والله ضربوني ولا اطمع بليد على عيوني شتمني واحد شتم ابويا اخر جنيني وسقطوني علي حدا والله ضربوني ولا اطمع بالإيد على عيوني شتمني واحد شتم أبويا وخار جنيني وسقطوني شتمني واحد شتم أبويا وخار جنيني وسقطوني يا زهر يا زهرة العذور يا أبو حسين أني في البيت كسر ضلعي العذور يا أبو حسين أني في البيت كسر ضلعي أني مو بنت النبي كيف العصر عاصر علي حيدر والله ضربوني ولا اطمع بالإيد على عيوني شتمني واحد شتم أبويا وخار جنيني وسقطاني وخار جنيني وسقطاني علي حيدر. دار والله ضربوني ولطمة بالإيد على عيوني شتمني واحد شتم أبويا شتمني واحد شتم أبويا وخار جنيني يسقطني وخار جنيني ورا الباب التجي لاجل الستر جيني مسمار الصدر خماري مو حلايا ويندفع بابي ورا الباب وانا ما احد حامي الي انت وحياتي واغلى احبابي ورا الباب التجي لاجل الستر جيني مسمار الصدر مريمو عليا ويندفع بابي ورا الباب وين عني يا علي وين عني يا علي ما أحد حامي إلي انت ابو حياتي واغلى احباب العذو ويا ابو سيد اني في بيتك كسر العذر ويا أبو حسين أني في البيت كسر ضيعها أني مو بنت النبي جيف العصر عصر أني مو بنت النبي جيف العصر عاصر علي حدار والله ضربوني ولطمة بالإيد على عيوني شتم شتم أبويا وخار جنيني وسقطوني ألام المناد يا زهراء علي شتمني واحد شتم أبويا وخار جنيني أولي وسقطوني شتمني واحد شتم أبويا وخار جنيني وسقطوني وخار جنيني يا زهرة يا زهرة شعبني هل اعتاب وأذاني لمصاب يا زهرة يا زهرة يا زهرة شعب لي هل اعتاب وأذاني لمصاب يا زهرة وصية إذا جلت الدار صعب سيف للدار أشهر أعتذر والأسف مني يا فاطمة يا لم ألم عذريني يا زهرة عذريني النبي وصى اسكت يا أم الطهور ولي العذر عذريني يا زهرة عذريني أعتذر والأسف مني يا فاطمة يا لم ألم عذريني يا زهرة عذريني النبي وصى أسكت يا أم الطهور ولي العذر عذريني يا زهرة عذريني حقد غلو بالحبيب والله جروني والله ذلوني وادرب الخبر يحسرون ويظلمون قدرك العالي وخدك قبالي والله ينصبر حقد غلو بالحبيل والله جروني والله ذلوني وادرب الخبر يعصرون ويظلمون قدرك العالي وخدك قبالي والله ينصطر خدك قبالي والله ينصطر يا زهرة السماحة وصية محمد وبيها مقيد وتدري عمودي بولينه تعذرين يا الله صعب لي والله تعتبي يا زهرة السماحة وصية محمد وبيها مقيد تدري أموتي بولينه تعذرين يا الله صعب لي والله تعتبي العمر انت والله انت العمر يا معنى الستر ذا ذبحتني العصر يا زهر الدهر قاسي والله وعجيب الفعل عجب ينقتل طفلك حسن من العصر العمر انت والله انت العمر يا معنى الستر ذبحتني العصر يا زهر الدهر قاسي والله وعجيب الفعل عجب ينقتل طفلك حسن من العصر فاطمة بالدماء صعبة اتقبل صعبة اتحمل يا صاحب الجرى تعتبي بالونين تسمع الاسماع كسرة الاضلاع كل شي انظرة فاطمة بالدماء صعبة اتقبل صعبة اتحمل يصعب الجرى تعتبين بالونين وتسمع الاسماع كسرة الاقلاع كل شي انظرة يا زهرة سماحة وصية محمد وبيها مقيد وتدري أموت بونينك تعذرين يا الله صعب لي يا الله تعتبي العمر انت والله انت العمر يا معنى الستر ذبحتني العصر يا زهر الدهر قاسي والله وعجيب الفعل عجب ينقتل ويلي طفلك حسن من العصر الدهر قاسي والله وعجيب الفعل عجب ينقتل طفلك حسن من العصر فاطمة بالدماء صعبة اتقبل صعبة اتحمل يصعب الجرى تعتبين بالونين وتسمع الاسماع كسرة الاضلاع كل شي انظرة كسرة الاضلاع كل شي يا ابو الحسن عتب قلبي هذا دليل على حبي هل اذاني خلاني بعتابي يا ابو الحسن عتب قلبي هذا دليل على حبي هل اذاني خلاني بعتابي يا ابو الحسن عتب قلبي هذا دليل على حبي هل اذاني خلاني بعتابي من بجاي سكتوني يمنعوني على ابويا انوحا من الآي يزيدوني يشتموني وظل قلبي بجروحا من الآي يزيدوني يشتموني وظل قلبي بجروحا حيدر حبيبي وعيوني دوم النبي يأذوني ما راعوني وقامل مصابي حيدر حبيبي وعيوني دوم النبي يأذوني ما راعوني وقامل مصابي يا حيدر فلا ضمني لأمضي العيني أبو الغيرة تكسر يا حيدر تسامحني بعد أيام أحس رحل يا حيدر يا حيدر فلا ضمني لأمضي العيني أبو الغيرة تكسر يا حيدر تسامحني بعد أيام أحس رحل يا حيدر بعد أيام أحس رحل حيدر حبيبي وعيوني كوم النبي آذوني ما راعوني والله من مصابي حيدر حبيبي وعيوني كوم النبي آذوني ما راعوني والله من مصابي حيدر حبيبي وعيوني كوم النبي آذوني راحوني والله من مصابي يا حيدر فلا ضمني لأن ضلعي يا ابو الغيرة تكسر يا حيدر تسامحني بعد أيام أحس رحل يا حيدر يا حيدر فلا ضمني لأن ضلعي يا ابو الغيرة تكسر يا حيدر تسامحني بعد أيام أحس رحل يا حيدر بعد أيام تعذبت من ضربة المسمار نادت وراء الباب والجدار تعذبت من ضربة مسماري نادت وراء الباب والجدار يا خطة سنديني قد أسقط جنيني يا فضة تعذبت من ضربة المسمار نادت وراء الباب والجدار تعذبت من ضربة يا فضة سنديني قد أسقط جنيني يا فضة بعد هذا الوداع حبيبي قد أسقط جنيني تعذبت تعذبت من ضربت المسمار نادت وراء الباب والجدار هلا بالشباب تعذبت من ضربة المسمار مسماري نادت وراء الباب والجدار يا فضة سندي لي قد عاد